أقابر. يقول ربنا جل جلاله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه اسمها سورة التكاثر، مشتملة على 8 آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، فهي كسابقتها سورة مكية، أي مكية النزول على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يا هؤلاء الناس، يا أيها البشر، ألهاكم التكاثر، يكاثر بعضكم بعضا بالمال والأولاد والجاه والمناصب والشباب والصحة. أي تكاثر، يقول ربنا جل جلاله: ألهاكم التكاثر. ألهاكم، التهيتم عن عبادة الله واشتغلتم عن عبادة الله بتكاثر فيما بينكم والتفاخر، يكاثر بعضكم بعضا بالمال وبعده وبكثرته، ويفاخر بعضكم بعضا بالأموال وبالأولاد وبكل ما هو، ليس إلا دنيا، إلا دنيا فانية كثرت أم قلت فهي غير دائمة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تفاخرتم كما هي عادة الناس، أن يفخر بعضهم على بعض بكثرة الأموال وأعدادها وكثرة الأولاد وأعدادها وكثرة الجند والحشم والجيوش والمدن والبلاد والأقطار وأعدادها. التهيتم بذلك عن عبادة الله وعن طاعة الله، ونسيتم المآل، نسيتم القبر وما ينتظره منكم، نسيتم الموت ومآل الموت، نسيتم ذلك ومآله القبور. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التهيتم بالتكاثر والتفاخر حتى كانت الغاية الموت وزيارة القبور، فكانت النتيجة لم يدم عدد قليل ولم يدم عدد كثير، لم يبق في الدنيا غني ولم يبق فيها فقير، لم يبق في الدنيا من له أولاد ولم يبق في الدنيا من هو عاقر لا ولد له. المآل أخيرا زيارة القبور والدفن فيها، وتكون النتيجة قد انتهى هؤلاء المتكاثرون، انتهى الكثير والقليل، وانتهى الفقير والغني، وانتهى ذو الأولاد والعاقر، وجمعهم القبر فكانوا سواء، فلم يبق للتكاثر معنى ولم يبق للتفاخر معنى، فقد جمعت المقابر كلهم ولم تبق منهم أحدا. أي وقعت الغفلة واللهو عن عبادة الله وطاعته، حتى وجد هؤلاء الناس المتكاثرون بأنفسهم بأموالهم بأولادهم، وجدوا أنفسهم على حافة الموت، على حافة القبر، وقد ذهبوا إلى القبور وكأنهم لم يكونوا يوما. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وزيارة القبور، يقال قبور ويقال مقابر، القبور مفرد قبر، والمقابر مفرد مقبرة ومقبرة، وزيارة القبور كان قد منع منها صلى الله عليه وسلم زمنا، ثم نسخ ذلك المنع وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا